أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نكون الليلة وإياكم إن شاء الله عز وجل مع الدرس الأخير قبل رمضان من شرح متن العقيدة الطحوية بإذن الله عز وجل، ونختم بعد رمضان بعدة مجالس قليلة إن شاء الله عز وجل ما تبقى من متن، ونشرع بعدها بإذن الله تعالى يعني مادة جديدة إن شاء الله عز وجل. وصلنا في المرة الماضية إلى قوله والأمن والإياس، صحيح؟ صفحة 8 سطر الثالث، والأمن والإياس. بآخر الدرس إن شاء الله نتكلم عن موضوع المعهد، والغدا كيف حيكون الاختبار وغير ذلك إن شاء الله عز وجل. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ما معنى الأمن والإياس في حق المسلم؟ الأمن أن تشعر أنك ستدخل الجنة 100%، يعني اللي بقول لك شيخ أنا ضامنها، أنا ضامنها، هذا اسمه أمن. والله تعالى قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، جزاك الله خير. وقال جل جلاله في المقابل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والصحابة رضي الله عنهم مع ما بلغوا من مقام عظيم عند الله جل جلاله، مع ذلك ما أمنوا. وهذا يا إخوانك بتصيبنا نحن أحيانا كدعاة كملتزمين كأهل مساجد، منحكي مع الناس بطريقة كأنهم أمنين الجنة، عن جد حقيقة واقع الكلام. نحن ما بدنا ندرس العقيدة بس ككلمات، بدنا نحكيها كواقع كنساء وكرجال. خرجنا في سبيل الله والتزمنا، أطلقنا هاللحية، لبست هالخمار، تكلمت في الدعوة، حفظت على صلواتي في المسجد، خلص بحكي مع الناس كأني مأمن 100%. هو أنا وين وأبو بكر وين؟ ما فيش يعني تشابه وتقارب. مع هذا كان خائف، كان عمر خائف، قال ويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر لك ربك يا عمر. فلازم نراجع عنا موضوع الأمن على أن لا يصل بنا إلى اليأس. فالأمن واليأس لهن متضادان ينقلان عن ملة الإسلام. يعني شو بيعملوا؟ بيكفر. الذي يعني اللي بيقول والعياذ بالله طبعا، وإن شاء الله بيكون اللي بيقولوها مش عارفين معناها، يعني يبين لهم هذا، بس اللي بيقول هذا الكلام وهو يعلم معناه، يعني يقول لك أنا 100% ضامن الجنة، هذا كفر. والذي يقول أنا 100% سأدخل النار، هذا كفر. تمام؟ فالمسلم يعيش ما بين الخوف والرجاء. فالمؤمن يطير إلى الله بجناحين، جناح اسمه الخوف وجناح اسمه الرجاء. بحياته قبل الموت أكتر شيء شو بغلب عنده؟ الخوف. وعند الموت الدليل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. عند الموت بدك تغلب عندك الأمن، الرجاء، خلص يعني أنا مطمئن. بس بحياتك بتخلف عند تخف تغلب عندك الخوف، يعني تعمل عملك وأنت خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بينهما شو يعني؟ من خوف الرجاء. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بس هذه اللفظة تؤكد ما ذكرناه في الدرس الماضي من ضوابط التكفير، وقلنا نعيد باختصار لأهمية هذا الأمر ولأهمية هذا الموضوع. قلنا أن هنالك نقاط أساسية نتعامل فيها وقواعد أصلية نتعامل فيها مع موضوع التكفير. القاعدة الأولى من يقولها لي؟ التكفير حق خالص لله تعالى، ليس لأحد من الأفراد ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا العلماء حق احتكاره لنفسه. يعني كما قال الشاعر في الجاهلية سابقا: إذا قالت خزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. خلص نحن قلنا كافر يعني كافر، نحن قلنا مؤمن يعني مؤمن، بس عرف عن نفسك أنت مين. طب التكفير حق لله، أخي شيخ فهمنا، طب على الأرض مين الذي ينشئ هذا؟ قلنا أن عوام المسلمين لا يجوز لهم أن يدخلوا في هذا، تمام؟ وعلماء المسلمين يجوز لهم أن يبينوا الأحكام المتعلقة بالكفر، فيقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن يعني عبد غير الله فقد أشرك، ومن أفرد غير الله بالعبودية فقد أشرك، ومن يبينوها للناس كأحكام. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة: ولا يسقط حكم التكفير على عين شخص إلا قاض أو مفتي، ولا يجوز غير هذا، لأن أحكام التكفير يرتبط عليها، ينبني عليها أحكام. ما هي الأحكام التي تنبني على التكفير؟ عدم الصلاة عليه، وعدم غسله، وعدم تكفينه، وعدم توريثه، وعدم تزويجه، وعدم وعدم وعدم. فهل ما بصح من مكان يجي يطلع شيخ يقول أنا أكفر هذا وهذا كافر؟ لا، هذا لا يكون إلا من مفت أو قاض. ليه؟ لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يسقط عليه حكم التكفير بالعين لابد أن يجلس معه وأن يسأله. وقلنا في المرة السابقة أن حكم الكفر وحكم الإيمان مربوط بالقلب، الاعتقاد. عشان هيك رجعوا للعبارة، شو بقول؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود. شو يعني جحود؟ بس إنكار شو هنا؟ إنكار القلب. إلا بجحود ما أدخله فيه. كيف دخل الإسلام؟ بشو؟ بالإيمان. الإيمان أول أصل من أصوله شو؟ اعتقاد القلب. فإذا أنكر اعتقاد قلبه خرج من الإسلام. عشان هيك يا إخواني في الله ما منقبل حدا يكفر بالظاهر، ممنوع. تكفير الظاهر ليس لنا، إنما هذا مربوط بحكم المفتي أو القاضي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية والتكفير شو قلنا؟ الأصل في أهل القبلة التوحيد والإسلام. طلعنا مجموعة من الناس شو تقول؟ تقول في ناس متوقف فيهم. شو متوقف فيهم؟ قال ما بنعرف، بدنا نشوف مسلمين ولا كفار. لا يا حبيبي، الأصل في من توجه إلى قبلتنا وقرأ كتابنا وآمن برسولنا وآمن بربنا جل جلاله أنه من أهل القبلة، موحد. لا يجوز لك أن تخرجه من بوتقة الإسلام أنت، إنما الذي يخرجه من أقام عليه الحجة والدليل، وهو مفتن أم قاضي، تمام؟ القاعدة الثالثة من قواعد التكفير شو قلنا؟ أحكام الكفر مدارها على الاعتقاد. الاعتقاد، تمام؟ شو يعني مدارها على الاعتقاد؟ ضربنا مثال على الموضوع إحنا. شو قلنا مثال؟ مين بقول لي مثال؟ أشققت عن قلبي، هذا عن شو؟ هذا العكس، هذا على الإيمان. مدار الإيمان على الظاهر أحكام الإيمان، ومدار أحكام الكفر على الباطن. كيف؟ حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى أهل مكة، وإرسال رسالة إلى العدو هي خيانة لله ورسوله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فحكم معونة غير المسلمين إخراج من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع حاطب؟ سأله، سيدنا سعد ابن معاذ أو معاذ بن جبل عندما جاء من اليمن ماذا فعل بين يدي النبي عليه السلام؟ سجد. فماذا فعل النبي عليه السلام؟ سأله، أنكر عليه هذا وسأله وقال لما سجدت؟ فماذا قال له؟ قال إني رأيت أهل اليمن يعظمون سادتهم فأنت أحق بالتعظيم، فسجد بين يديه. فقال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وما قال له سجودك يا معاذ بين يدي كفر، مع أن السجود لغير الله، هيك نحن فكرنا، هيك سمعنا، هكذا حشي في رؤوسنا. لا شيخ، شو مالك عم بتجيز السجود لغير الله يا عم؟ لا، العبرة بالاعتقاد. اليوم بيوقفوا على المسرح جاهل أمي، بيقعدوا بيسجد للحضور، بيسجد بيركع. أنا كنت بأفريقيا، رأينا بعض الناس من المسلمين يسجدون للكبار، تقول له هل ما مقصودك بالسجود؟ يقول لا، مش سجود عبادة، أنا سجود لله. قال ولكن عاداتنا وأعرافنا أن نعظم بعضنا بعضا بالسجود. نقول له يا أخي هذا لا يجوز في ديننا، فهذا كبيرة من كبائر، اتق الله ما تفعله، بس مش خروج من الإسلام. فما بيجي بقول أنا أغلب الأمة الإسلامية اليوم على الكفر إلا ما رأيته أنا على الإسلام، وهو عدم السجود لغير الله وعدم. لا، كل الأمة موحدة، الأصل في الأمة التوحيد، ولا يجوز لك أن تبني حكم تكفير لأحد إلا إن انتفت عنه الموانع وتوافرت فيه الشروط. شو يعني الموانع؟ أول مانع من الموانع شو؟ الجهل، بركي جاهل. ثاني مانع من الموانع بركي مكره. ثالث مانع من الموانع بركي مش فهمان الدليل، له عنده شبهة متأول للنص، هذه كلها موانع وتوفرت فيه الشروط. ما هي الشروط؟ عكس الموانع، العلم والفهم بالنص وأن يأتيه نذير إلى غير ذلك. تمام يا أخواني؟ رقم 4، أحكام الإيمان مدارها على شو؟ على الظاهر. الدليل قصة مين؟ قصة سيدنا أسامة أشققت عن قلبي. هلأ كلنا سوا لو ما بنعرف القصة ومنسألكم، واحد كان بمعركة باليهود بفلسطين وقاعدين نازلين قتال، وواحد وقع سلاحه وفت فوق راسه، أم قال لك أشهد أن لا إله إلا الله؟ شو بتقول أنت دغري؟ ده شو؟ كذاب، كذاب ابن كذاب كمان، كذاب ومنافق، ويلا بإذن الله بدي أتقرب إلى الله بقتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شو عمل؟ قال له ممنوع. يعمل إيه؟ في احتمال 0.00001 يكون مؤمن ولا لا؟ ممكن يكون هاللحظة دخل الإيمان على قلبه. عقليا انت ما بتعرف كيف، بس انت عليك تاخذ بالظاهر. احكام الايمان مدارها على الظاهر، فتاخذ بها وتدرأ عنه التكفير. تمام يا اخواني؟ فما فينا نخرج حدا من الاسلام الا بالجحود. ما حكم تارك الصلاه؟ شفت كيف؟ جحودا كافر، اما تارك الصلاه غير جحودا هو اقرب ما يكون للكفر، وهو من اعظم الكبائر قام بها، بس مش كافر. بالسلام، مش كافر. ما حكم تارك الصيام؟ نعم طبعا، هو أشد من الفاسق، بلغ درجات الزندقة، لأنه فصلوها العلماء فاسق زنديق منافق إلى آخره، وأقرب ما يكون الكفر، بس ما بتكفره. هذا رأي جمهور علماء المسلمين، ورأي عند الحنابلة أنه كافر، ولكن جمهور وأول الحنابلة أنهم يقصدون بذلك الجحود، لأنه هي عقيدة أهل السنة، هي عقيدة يا إخواني في الله، عقيدة سلف الأمة، هي العقيدة. لا نخرج أحدا من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه. تمام؟ بسم الله. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان إن ركنان يا أخواني، شو هني؟ تصديق بالجنان وإقرار والعمل. لا، الجنان على القلب، جيم ونون إذا اجتمعوا بدلوا على شيء مخفي، جن، جنة، جنين، جنة يوم القيامة، جنان قلب، جنة حماية، كل شيء في جيم ونون باللغة العربية بدل على الستر. فإقرار بالجنان أو تصديق بالجنان يعني بالقلب، وإقرار باللسان. طيب وين العمل راح؟ ها؟ عم بسألكم. لا لا، الجنان قلب بس، ما خص الأركان، أنا بسألكم سؤال، واحد مؤمن بالله ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعتمر ويتصدق ولا يأتي المساجد ولا ولا ولا ولا، ولكنه آمن بالله وبرسوله وبكتبه وملائكته واليوم الآخر والبعث والقدر خيره وشره من الله جل جلاله، ما حكم هذا؟ لا يعمل أي عمل. أحسن، منين أخونا من المخيم حضر؟ طبعا بالنسبة للمعصية من أشد أنواع العصاة، ولكن من يخرجه من دائرة الإيمان؟ هاي من المصائب اللي منتشرة بالأمة، إنه عم بحاسبوا الناس على الأعمال. طب شيخ سؤال، وربنا تعالى بالقرآن بسأل آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا، ها؟ قال العلماء الأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان، ولكن الشجرة قد تكون مثمرة وقد تكون، فالمؤمن الذي لا يعمل شجرته يابسة وهو أقرب ما يكون إلى الكفر ولكن له شجرة، والذي يعمل شجرته مثمرة خضراء يانعة فهو بعيد عن الكفر. لذلك لا يجوز لك أن تجعل العمل شرط من شروط صحة الإيمان، إنما العمل شرط من شروط كمال الإيمان. اكتبوها هذه، العمل ليس شرط من شروط صحة الإيمان، العمل ليس شرط من شروط صحة الإيمان. شربت مي على الميكروفون طلعت. بسم الله. إنما العمل شرط من شروط شو؟ طيب سؤال، هل الإيمان يزيد وينقص؟ طب شو اللي بيزيد وبينقص؟ كيف عم بتقول الإيمان ثابت وبيزيد بالإيمان بيزيد بالأعمال؟ طب وين ليزدادوا إيمانا وزدناهم وكذا، وكل آيات القرآن الكريم وين راحتوا وين راحتوا؟ الجواب بكل بساطة عشان ما نطول عليكم، الإيمان من ناحية التصديق لا يزيد ولا ينقص. فيك تقول لي أنا مصدق بوجود الله 99.9% وإن شاء الله عم بيشتغل ليزيد، يقول لك بعدك مش مؤمن خلاص كافر. إيماننا من هذه الناحية كإيمان جبريل، كإيمان الملائكة من ناحية التصديق، بس من ناحية ثمرات الإيمان بشو بيزداد؟ بالأعمال، بالبيئة، بكلام الإيمان، بالجهد. هذا شيخ حاس إيماني زاد، مش زاد تصديقك بوجود الله، لا، الثوابت ثوابت، ولكن ثمرات الإيمان تزداد بإيش؟ بالأعمال. تمام؟ أكمل بس قبل ما تكمل، هو قال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، واحد منهم ممكن يسقط، شو هو؟ متى يسقط إقرار باللسان؟ إذا كان الإنسان مكره بالسجن، لا قدر الله، سأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء السجن، ووضعوا يعني الآلة في رأسه لقتله وقالوا أكفر، قال جل جلاله إلا من أكره وقلبه، فإذا ممكن يسقط الإقرار باللسان، بس اللي مش ممكن يسقط أبدا شو هو؟ التصديق بالجنان. نعم. وجميع يجوز أنه ممكن إنسان لا يريد أن يكفر، وهذا حسب الحال، إذا كان فيه ذلك تثبيت لمن حوله من الناس كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في موضوع خلق القرآن فيجوز ذلك. نعم. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. تمام. وهذا فيه بيان في فقه مصطلح الحديث، أن الصحيح يؤخذ به في العقائد ويؤخذ به في الأحكام، ولا يؤخذ به، وأن الضعيف لا يؤخذ به في العقائد إلا استئناسا، ولا يؤخذ به في الأحكام إلا استئناسا، ولكن جمهور الفقهاء على جواز الأخذ به في فضائل. فبعض للأسف المتفلسفين يكون واحد بالجولة عم يتكلم أو واقف بالبيان يتكلم عن عظمة الله، عم يتكلم في الفضائل، بيجي بيحكي كلام بفضائل الأعمال حديث، بقول له اتق الله، تكلم عن الضعيفة، قل له انت اتق الله أنت وروح تعلم، ما تحكي بدون علم. أجمع الإمام النووي ونقل الإجماع ابن الصلاح وغيرهم من علماء الحديث على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة. هون عم بأكد كلام اللي قلته، شو يعني والإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ يعني أفسق واحد بالأمة وأكثر واحد بالأمة إيمان واحد، من أي ناحية؟ الأصل تصديق، بعدين تفاضل بينهم بشو؟ بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هون بصير التفاضل بدرجاتهم في الجنة. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، من أي ناحية؟ قال جل جلاله الله ولي الذين آمنوا. أشعر الولي هو الحافظ، هو الذي يعين، هو الذي ينصر، هو الذي يؤيد، فالله جل جلاله له معية خاصة لأهل الإيمان. نعم. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. مقامك عند الله جل جلاله على قدر اتباعك للقرآن. شو يعني أطوعهم؟ ها؟ لا، أطوعهم أيوة، أكثرهم طواعية. طواعية يعني إذا سمع النص سمع وطاعة خلاص. بعض الناس تحب تجادل، لا وأنا مش فهمان وأنا مش مقتنع وأنا بدي لا أقتنع وقت وأنا مش مقتنع، وأنا واحد يقول لك أنا مقتنع على الخمار، واحد مش مقتنع بالحجاب، واحد مش مقتنع باللحية، واحد مش مقتنع بس هذا ما عنده طواعية. أقربهم إلى الله وأكرمهم عنده أكثرهم طواعية لله. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هدول شو يا إخواني؟ سؤال، ما هو المطلوب من العوام بالنسبة لهذه الأركان من الإيمان؟ نعم، نحن قلنا لازم يؤمن بهول الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، بس العوام شو المطلوب منهم حول هول؟ حتى فهمكم، يعني مطلوب منهم أن يؤمنوا إيمانا إجماليا أم تفصيليا؟ يعني مثلا لو قلنا أن واحد عامي بالطريق قال لك أنا لا أؤمن بالملائكة، الملائكة شو بنسميها؟ المعلوم من الدين بالضرورة. طيب إذا قال لك أنا ما بعرف اسمه لخازن النار، مش تفصيلي، هذا عامي، يعني من علمه. طيب الإيمان بكتبه، بالكتب، طيب بيعرف أنه في إنجيل وفي زبور وفي توراة، ما بيعرف شنو صحف إبراهيم، وهول 99% من أمي ما بيعرف شنو صحف إبراهيم، شو يعني صحف موسى، ما بيعرف شو يعني باقي الكتب، لأنه بنعرف نحن الكتب السماوية مش بس هول الأربع كتب، في كتب أخرى، ما بيعرف هول الكتب، شو بنحكم عليه؟ بالإيمان. طيب اللي ما مش حافظ 25 نبي بالقرآن، مظبوط في عندكم وظيفة أنتوا؟ أخ منكم أخ. طيب اللي مش حافظ 25 نبي بالقرآن، أنا بعرف بس بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعرف يمكن موسى وعيسى زي أهل الصعيد ولا أهل القرى ولا أهل كذا، هذا شو بنحكم عليه؟ الإيمان. تمام. طيب اللي هيك يعني هولي الأركان اللي بيجي بيقول لك لابد أن تتعلم علم التوحيد بالتفصيل وهذا علم واجب على الأمة. عم اتق الله، لك اتق الله، أنت عم بتكفر الأمة الآن، الذي لا يتعلم علم التوحيد فإيمانه ليس صحيح، يعني عم بتكفر الأمة، الكلام مش صحيح. العلم بأحكام التوحيد على التفصيل هذا للطلبة للخواص، هذا مش للعوام، انتبهوا يا أخواني دي مسألة مهمة، هذا مش للعوام. العوام عليهم أن يتعلموا أحكام الإيمان بالعموم وأحكام التوحيد بالعموم، أحكام الإيمان بالتفصيل هذه لا تكون إلا للخواص ولطلبة العلم الذين هم بمثابة الأطباء يطببون الناس عند وقوع الداء بهم. في متى المسألة؟ مسألة مهمة لازم نمكن. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. الذي قال أنا أؤمن بمحمد وموسى وعيسى ولكن لا أؤمن أن هنالك نبي اسمه نوح، مع احترامي كل الأنبياء أبو الأخي، بس ما تقول فيه نوح، مش مقتنع، شو حد 150 سنة ما مقتنع بهالكلام، نجي نبين له إحنا الأمر، ومرة واثنين وثلاثة وأربعة، رد ذلك نقول يعني حكمك خطير، في مفتي قاضي ترجع إليه، وإن أصر على ذلك يخرج من الإسلام. لا نفرق بين أحد من رسله، لا يجوز أن تفرق بين أحد من الرسل، تمام؟ ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. تمام. كمل. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. رجل مات على الزنا والعياذ بالله، رجل مات وهو يشرب الخمر، رجل مات وهو يزني، وهو يشرب الخمر الأنين بإيده، حملناه على المستشفى مات، نصلي عليه أم لا نصلي عليه؟ طبعا موحد. قبل ما نقول نصلي عليه نسأل أهله هل كان موحدا؟ ولا تقول أمي يا شيخ والله قبل ما يروح يسهر كان عم بقول لي لا إله إلا الله يا أمي، والله كان كذا موحد. طيب هذا ماذا فعل؟ كبيرة. ما حكم من مات على كبيرة وإن لم يتب؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه نقر ونتيقن أنه لن يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، يقين يقينا لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لأن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، والذرة لا ترى بالعين المجردة. فمن قال لا إله إلا الله مرة في حياته موقنا بها نفعته يوما من دهره. وفي رواية وإن كان فيها ضعف صححها بعض الفقهاء والعلماء والمحدثون، قال يأتي زمان على الناس لا يعرفون من الإسلام شيء، لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، لا يقولون إلا كلمة التوحيد. فقال أحد الصحابة أو أحد التابعين لهذا الصحابي وما تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا زكاة؟ فقال يا صلة تنجيهم من النار. نعم. يبعث المرء على ما مات عليه من ناحية العذاب وأمره إلى الله. هلا حنشوف ببائي الذي مات وهو على هذا الحال، الأصل أنه يبعث على ما مات عليه ويعذب، ولكن بدون خلود إن كان من أهل التوبة، إن كان من أهل التوحيد. ولكن السؤال هل قد يغفر الله له؟ ورحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للزناة ويشفع لي، ولا نقول هذا لنشجع الأمة على هذا، هذا قد لا يعلم به أحد إلا الله. إنما الشفاعة قد تكون من أنبياء الله، وقد تكون من أولياء الله، وقد تكون من الصديقين، وقد تكون من الشهداء. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع ل72 من أمته، وكل أهل الشفاعة في كفة، وهنالك شفاعة خاصة لله شفاعة خاصة من أهل الكبائر، الله يشفع لهم ويدخلهم الجنة. يا أخواني يعني الموضوع بهذا الأمر بدك تعيش فيه بين طرفين. إذا بتكتر كتير كتير عن أحاديث الشفاعة ورحمة الله بتصير عندك نوع من خلاص الأمن، وإذا بتكتر كتير أحاديث عن الخوف بتصير عندك يأس، بدك تضلك عم تضرب ضرب يمين ضرب شمال ضرب يمين ضرب شمال، عم تسدد وتقارب، وحسب مين عم تتكلم معه. هذا خرجنا بالجولة فتنا على القهوة تكلمنا مع الشباب جبناهم، إيش نتكلم معهم؟ التوبة والرحمة والجنة. واحد نازل عم تحكي مع عباد طائعين صوام زاهدين، بتحكي معه عن إيش؟ عن الخوف، ونفسك أنت بتحكيها بين الخوف والرجاء، حسب. هذه حكمة الداعي، حكمة المؤمن كيف يتكلم ومع من يتكلم. نعم. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. إن شاء، هذا يعني هم عبيده يفعل بهم ما يشاء جل جلاله، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن. شو الآية؟ إن الله كل شيء ما دون الشرك قد يغفر، كل شيء من دون استثناء ما دون الشرك قد يغفر. والشرك المقصود به هنا إيش؟ الشرك الأكبر، الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة، تمام؟ هذا المقصود به أن الله لا يغفره، أما ما دون ذلك يغفر الله جل جلاله. لذلك لا، الشرك الأصغر الرياء وغير كله قد يعني يغفر الله عز وجل. ليش سموه الشرك أصغر؟ لأنه أقرب ما يكون للشرك الأكبر، تمام؟ قد يقول قائل يا شيخ يعني مش ممكن أن بيجي واحد يسألك يقول أنا جاري مسيحي، يعني هذا الله مش هيغفر له؟ أنت عم تسقط على العين الآن، ما يدريك هل وصلته الرسالة صحيحة؟ أنا أحكم على الفعل، أحكم على هذا الأمر، أن الذي يموت وحكمه أنه كافر، وقلنا ما بنحكم على أحد كافر إلا إذا بلغته الرسالة، وما كنا معذبين حتى، فإذا لم تأتي الرسالة بوضوح وحق فحكم هؤلاء الناس إيش بنسميهم؟ أهل الفترة. شو يعني أهل الفترة؟ حكمهم إلى الله جل جلاله، يمتحنهم الله يوم القيامة ثم يحكم عليهم بجنة أم بنار. والله في جماعة بأدغال أفريقيا ما وصلهم نبي، وهالأحباب اللي بيخرجوا في سبيل الله لسه ما وصلوا لأفريقيا. حطوا نية إن شاء الله تمشوا لأفريقيا خارجين في سبيل الله مستعدين، إحنا وياكم إن شاء الله مع مجلس علم بأفريقيا. الله أكرمنا وخرجنا لأفريقيا في غانا وأوغندا، والله رأينا العجب العجاب، فضعوا النوايا إن شاء الله. طلاب العلم، قيل لأحد التابعين أن أطلب العلم، قال إلى متى تطلب العلم؟ وما فائدة التدريب على القتال إن لم تنزل للميدان؟ عم تتدرب ولسه ما نزلت لميدان الدعوة إلى الله، فهذا مقصود طلبك للعلم. فلذلك يا أخواني في الله، هؤلاء ما وصلتهم الدعوة في الأدغال، ما حكمهم؟ أهل الفترة، حكمهم إلى الله جل جلاله. نعم، كان السؤال أحمد؟ نعم، تفضل. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. فإذا إن رحمهم بكون رحمته ومغفرته بشو؟ بفضله. وإذا عذبهم بشو؟ ليش سماها بعدله؟ لأنهم يستحقون العذاب، فهو ما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. شفتوا سؤال؟ إما برحمته، شفاعة الشافعين، من هم الذين يشفعون؟ الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون وعوام المؤمنين. الدليل الصديق، قال جل جلاله فما لنا من شافعين، يعني الآية اللي بعدها شو؟ ولا صديق حميم. شو يعني شافعين؟ صديق حميم، يعني الصديق الحميم من أهل الإيمان قد يشفع لك، تمام؟ وفي تفسير هذا أن الله تعالى يعني يدخل ناسا في الجنة فيقول أين فلان كان معنا في الدنيا من أصدقائنا، فيقولون يا ربنا شفعنا فيه، فيشفعهم فيه فيدخله الجنة ويخرجهم من النار. كان الحسن البصري إذا قرأ هذا التفسير يقول للناس من حوله إذا سمعتم أني في النار يوم القيامة فلا تقبلوا أن تدخلوا إلا وأنا معكم. وأنا أقول لإخواني وأحبابي وتلاميذي والشباب الطيبون والإخوة والأخوات، إذا سمعتم أني في النار يوم القيامة فلا تقبلوا أن تدخلوا إلا معي. مش هذا أقل وفاء؟ شو ما أكون أقوله جاهزين إن شاء الله عز وجل ندخل الجنة جميعا. طيب، نعم. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. شو يعني نكرته؟ نكرته يعني أنكروا الإيمان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. مستحيل ربنا يسوي بين أهل الإيمان وأهل المعاصية. نعم. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. دعا الشيخ بدعاء في آخر هذا المبحث، وهو دعاء مهم مناسب أن نحفظه. اللهم يا ولي الإسلام، أي يا حافظ الإسلام ويا ناصر الإسلام ويا مؤيد الإسلام، كما قلنا في بيان أولياء الله ما معنى الولي؟ المؤيد والناصر والحافظ. يا ولي المؤمنين، مؤيد ناصر حافظ. يا ولي الإسلام، مؤيد وناصر حافظ. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. من بعد هذا المبحث إن شاء الله عز وجل نبدأ به بعد رمضان، لأنه مهم جدا بيتعلق بحكم الصلاة خلف المسلمين. هذا فلان فلان فين يصلي وراه؟ بيجوز يصلي وراه الشيخ؟ بيجوز وراه الشيخ؟ لأنه من فترة انتشر عندنا بصيدة للأسف، وانتشر بلبنان بعض فكر الجهلة وفكر بعض الضالين، وصاروا ينشروا بين الشباب ما تصلوا وراه الشيخ، ما تصلوا وراه الشيخ، ما تصلوا وراه الشيخ، ما تصلوا وراه الشيخ، وهذا بسبب الجهل، وفرقوا الأمة وأنشأوا فكرة تكفير بين الأمة، وهذا لا بد أن يكون على علم. فقال الإمام: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. نبين تفصيله إن شاء الله عز وجل بعد العيد. ما أريد منكم أن تعرفوا أنه غدا إن شاء الله عز وجل سيكون عندنا اختبار، وهذا الاختبار إن مد الله تعالى في أعمارنا إلى نهار غد سيكون بكل المقرر، بس لحتى أهون وبسط عليكم. مقرر العقيدي المطلوب منه كتير قليل. مطلوب رقم واحد: تفكوا العبارة. شو يعني؟ يعني إذا قلت لك ما معنى لا يفنى ولا يبيد، بدي أقول لي شو يعني يبيد، شو يعني يفنى. إذا قلت لك ما معنى قديم، يعني بس تفك كل العبارة، تفسير بسيط. هذا رقم واحد. رقم اثنين: الأشياء الأساسية التي شرحتها. على سبيل المثال قد أقول: كيفية، ما هي طريقة تعامل أهل السنة مع النصوص المتشابهة مثلا، ما هي طرق أهل السنة في التكفير، ضوابط التكفير، ما هي طريقة تعامل أهل السنة مع مسائل القضاء والقدر، تمام، ما هي أحكام مثلا، إيش في عندنا، كيف التعامل مع صفات الله وأسماء الله، أحكام النبوة، رؤية الله جل جلاله، كلام الله تعالى، أحكام النبوات، الأنبياء، الكتب، الرسل. يعني لو بتلخصوه بيطلعوا 10 أسئلة. يمكن إحدى الأخوات الله يجزيها الخير جمعت ملخص وأرسلنا، لو مكتوب بالإيد مش مطبوع، يعني حاولوا قرأوه، هذا لمن أراد أن يعني هو يتمكن من الأمر. وأتمنى ما حدا يغيب. ليش يا إخواني؟ أنا ما بركز موضوع الغياب على موضوع علامي ومش علامي، ولكن ما تغيب عشانك، لأنه هذه المعلومات بدها تطير منك. إذا ما رحت اليوم هيك ركزت اليوم وبكرة ومكنتهم شوي وقرأتهم بدها تطير منك. الامتحان ليلك مش لإلي، لو إجا بكرة واحد عمل امتحان أنا بالنسبة إلي مش حيخسر شيء، وإذا جيتوا كلكم سوا بالنسبة إلي ما حربح شيء. فضل الله درسناهم وعملنا فيه الامتحان وخلصناهم، الموضوع عندك. دراستك للامتحان بتمكن لك المعلومات إلك، أنت طالب علم، فلا بد أن تمكن هذه المعلومات وتضبطها حتى تستطيع أن تختبر فيها. والاختبار يمكن ما يكون فوق النص ساعة إن شاء الله عز وجل، بكون الساعة 9:30 تقريبا حتى الساعة 10:00 إن مد الله في أعمالنا، تمام. بعد العيد إن شاء الله عز وجل نخبركم متى يبدأ لقاؤنا من جديد، ومنحدد له وقت إن شاء الله يكون بناسب الجميع إن شاء الله عز وجل. وبعد مادة العقيدة نبدأ مباشرة بمادة بعدها. هذا وبالله التوفيق، ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأنا منه براء.